بسم الله الرحمن الرحيم، يا أهلا بيكم. في روسيا وفي دول أوروبا وفي إنجلترا وفي كندا وفي أمريكا، وكلها من دول العالم المتقدم، لوحظ إن أعداد أسماك السلمون والتراوت بتتناقص بشكل تنازلي سريع، سواء في الأنهار أو في البحيرات. بحيرات النرويج والسويد الجميلة تحولت إلى مقابر أسماك. غابات الصنوبر في ساكسونيا لوحظ فيها رقع جرداء صلعاء، ولوحظ إن أشجار الصنوبر تموت وهي واقفة. إيه اللي حصل؟ الموت ده جاي منين؟ الأنهار رايقة وبلورية، وتشوف القاع فيها أكنها زجاج شفاف، ما فيش لا مبيد حشري في المية ولا في مخلفات صناعية ضارة. طب الموت جاي منين؟ بيموت السمك منين؟ بتلفت يمين وشمال، قال لك الموت جاي من السماء. جاي من السماء ازاي؟ قال لك الأمطار. الأمطار حمضية، أسيد رين. سبب الأمطار الحمضية هي الدخان وهباب المداخن اللي طالع محمل بثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد الأزوت، وبالتالي مع البخار المية بيعمل حمض كبريتيك وحمض أزوتيك، وينزل مع المطر على شكل مية نار يموت كل أصناف الحياة. وهذه الأمطار الحمضية بتدوب المعادن التقيلة زي الألومنيوم والكادميوم والزنك، وتسمم التربة وتدمر الجذور. يعني الحكاية القديمة بتاع التلوث، في منتجع جنوب النرويج وجدوا في الدفاتر القديمة إن كانوا بيصطادوا كل يوم 1000 سمكة، دلوقتي مش لاقين سمكة واحدة. ايه بقى نوع التلوث اللي عمل الحكاية دي؟ قال لك روسيا الوحدة المداخن بتاع مصانع روسيا بتطلع 8 مليون طن من غاز الكبريت والأزوت، من أكاسيد الكبريت والأزوت 8 مليون طن. انجلترا لوحدها 2.5 مليون طن سنوي. ألمانيا وسويسرا والنمسا وإيطاليا وأسبانيا وتشيكوسلوفاكيا وغيره وغيره، كل واحدة منهم 2 مليون طن في السنة، بإجمالي 30 مليون طن من غازات الكبريت. كل ده يسرح شمال أوروبا والرياح تاخده ليوصل للنرويج والسويد والنرويج، وينزل أمطار حمضية على المساحة الهائلة دي، سواء كان أوروبا والسويد والنرويج وإنجلترا، فيسبب كل هذا الدمار. طبعا ده غير اللي بيجي لهم أمراض صدرية زي الربو وزي تفحم الرئة وزي حساسية الشعب وشغلانة ملهاش آخر. المياه الجوفية والآبار لوحظ إنها نفس الشيء برضو، أصبحت بؤر سامة بسبب امتلاءها بأحماض الأزوت وأحماض الكبريت. ولوحظ ان مية الابار نسبة النحاس فيها عالية، واللي بيشرب منها يجيله ازهال مزمن. المية اكثر حموضة 1000 مرة من الاول. مواسير الرصاص سواء كانت مواسير رصاص او حديد او اسبستوس كله بيتآكل. الفراخ بتبيض بيض قشرته ضعيفة والشركات بترفضه. ليه قشرته ضعيفة؟ عشان الكالسيوم ضعيف قليل. كارثة. يعالجوها ازاي؟ في انجلترا عالجوها بالفلاتر، بترشح الدخان، وانهم نقلوا على المفاعلات الذرية وعلى الغاز الطبيعي. في الرور في المانيا عالجوها باستعمال مية الجير. الجير نفسه لما بينضاف لهذه الغازات اللي طالعة بيتحول إلى كبريتات كالسيوم اللي هي الجبس. ويطلع الغاز نظيف ما فيهوش كبريت. في النرويج والسويد بيرشوا المحيرات بمية الجير وبيرشوا الآبار بالفحم، بس كل ده كلام فارغ. يعني زي ما تعالج السرطان بالأسبرين، السمك يظهر لمدة شهر ويرجع يختفي تاني. وما زالت أمطار الموت مستمرة ونشوف الفيلم. ده نهر في الريف الإنجليزي، هذا النهر كان دايما غني بأسماك التراوت والسلمون، يصطادوا منه بالمئات والألوف. دلوقتي اختفت الأسماك. صاحبنا ده راجل عالم طبيعي جاي هو وكلبه يحقق في الظاهرة دي، بيقول أنا لاحظت إن ابتدت الظاهرة دي بعد عاصفة رعدية وأمطار هائلة. تاني يوم بالظبط كان السمك بيموت وبدأ يختفي من هذا المكان اللي بشاور عليه ده. هو ده كان دايما يبقى مليان، بشوف بعيني كده سمك التراوت ماشي قطعان منه، لا اختفى كله بعد كده. فطبعا المسألة مرتبطة بالأمطار اللي نازلة من السماء ومحملة بغازات الكبريت وغازات أكاسيد الأزوت. فهو فساد بيئي مباشر. بيقول المية رايقة خالص وما فيش فيها لا مبيد حشري ولا مخلفات، لكن الموت جاي من السماء. الأمطار دي في إنجلترا وخاصة في مانشستر وليدز، وهي مدن صناعية، المداخن بالألاف وبتطلع ثاني أكسيد كبريت وثاني أكسيد أزوت بكميات هائلة. دول بيسرحوا في السماء فوق، ومع السحب بيحصل تفاعلات وينتج منها حامض كبريتيك وحامض أزوتيك، وينزل الإيه أمطار الحمضية اللي اسمها أسيد رين، فتتلف كل حاجة. في سنة 1952 في أحد الليالي كانوا بيشيلوا الناس في لندن بعربيات الإسعاف بحالات اختناق وربو بالألوف نتيجة ازدياد نسبة ثاني أكسيد الكبريت في الجو. المدن الصناعية في إنجلترا تحولت إلى كارثة. هنا بقى في جنوب النرويج في منتجع لا يذهب إليه إلا الأغنياء والبشوات، كانوا في الدفاتر القديمة يقول لك كان في اليوم الواحد يصطادوا 1000 سمك. دلوقتي ما بنشوف في الدفاتر بتاعتنا ونفتش نلاقي أيام بتعدي ما فيش سمكة واحدة بنصطادها. فطبعا ده يدل دي الدفاتر بتاعتهم الآخر ما فيش سمكة أو سمكتين، بينما كانت 1000 سمكة زمان. البحيرات في النرويج تحولت إلى مقابر أسماك. بحيرات النرويج والسويد دي معروفة بجمالها، والمتهم الأول هي المصانع والدخان اللي بيطلع من المداخن. الحل الأولاني كان حكاية الفلاتر، لكن ده بيخفض النسبة 10% بس، إنما المسألة تحتاج لعلاج جذري. قلنا إن السبب هي كم أكاسيد الكبريت والأزوت اللي بتطلع في الهواء، وحسبوها لقوا روسيا لوحدها بتطلع 8 مليون طن سنوي من غازات الكبريت في الهواء، وإنجلترا 2.5 مليون طن سنوي، وألمانيا وإيطاليا والنمسا وسويسرا وكل ده كل بلد من دول بتطلع لها 2 مليون طن سنوي. احسب بقى كله على بعضه على الباقي، إجمالي 30 مليون طن بيطلعهم في الفضاء فوق وينزلوا على شكل أمطار حمضية أسيد رين. كل الرياح ده بنلاحظ انها لان اتجاه الهواء شمالا، فكل البلاوي دي بتروح على النرويج والسويد، واكبر كم من الامطار الحمضيه بتنزل على السويد وعلى النرويج، لدرجه انها اماتت البحيرات تماما. دي غابات النرويج الشهيره بتنبت في ارض صلده من الجرانيت. هنلاحظ ان ابتدت تظهر فيها رقع صلعاء وجرداء، وان الشجر تقازم وبقى ضعيف، شكل مختلف عن 30 سنة فاتوا. كل ده بسبب الموت اللي نازل من السماء. البحيرات النرويج والسويد مشهورة بأنها فيها آلاف البحيرات الجميلة، كلها تحولت إلى مقابر أسماك. شوفوا الأرض جرداء إزاي، الخضرة بتقل شوية شوية. موت نازل من السماء. شوفوا الأرض جرداء إزاي، المية الجميلة دي الشفافة البلورية دي محملة بحمض الكبريتيك وحمض الأزوتيك، يعني حاجة زي مية النار. هنا ذكر بيلقح الأنثى والأنثى بتبيض، لكن البيض لما يفقس يموت، الفأس يموت على طول. هنشوف هنا الجنين طالع ميت أهو، شوفوا الجنين ميت إزاي بسبب المياه الحمضية. فالنتيجة إن ما بتطلعش أجيال، بيفضل السمك يعجز يعجز يعجز لما يموت، ومفيش بدائل ومفيش نسل، فينقرض جيل الأسماك كله من البحيرة. مفيش حل غير إن الصيادين يعملوا مزارع سمكية عندهم ويستعملوا في استعادة مية الحنفية، لكن نفس الشيء برضه، مية الحنفية ما هي جاية من الأنهار وبرضه محملة بثاني أكسيد الكبريت وأكسيد الأزوت، فبرضه بيحصل الموت ده. فبيحكي إن هو فقد 1,500,000 سمكة في الصيف في المزارع بتاعته. كانت سنة 74، ما بين 74 و77، وكانت خسارة كبيرة بالنسبة له. وعشان يعوض فحاول يعمل عقد تأمين مع لويدز، بنك لويدز الإنجليزي، لكن البنك كانت شروطه قاسية وما قدرش يوفي، فاضطر ان هو يعوض خسائره من جيبه. فطبعا خسائر ما هياش بسيطة، 1,500,000 سمكة ضاعوا عليه بسبب المياه الحمضية، يعني 500,000 كرونة سويدي. الحل الوحيد ان هو كان يستعمل الجير، بيضيف الجير للمية علشان يعادل الحموضة، لكن ده بيقول حل مؤقت، السمك بيظهر شوية وبعدين يموت تاني. ده كل ده الفأس اللي هو يراقات السمك، ودي الخيشوم بتاع السمك، ده الخيشوم الطبيعي السليم. بيجي بقى الأمطار الحمضية تتلف الخيشوم، بيبقى بالشكل ده ويلتهب ويتورم، والسمكة ما تقدرش تتنفس فتموت. شايفين الخيشوم جراله ايه؟ هنا بيورينا ازاي اليرقات بعد ربع ساعة في المية دي بتموت، يجي لها تشنجات وبعدين تموت لانها مش قادرة تتنفس. السمك بيتنفس عن طريق الخيشوم، الخيشوم التهب. فبيقول لك بعد ربع ساعة فقط لما نحط اليرقات دي في المية بتموت. شوف السمك اللي فوق ده مات كله، بحيرات بحالها تحولت إلى مقابر سمكية. ضياع للثروة واستنفاد للأمن الغذائي نفسه بتاع البلد. هنا بيقول لك التربة كمان أصابها التلف. هنا بيورينا التربة، بيقول لك لون اختلف لون التربة، وذلك بسبب الأمطار الحمضية اللي بتاخد معاها الكالسيوم والمغنيسيوم تدوبهم، فيحصل فقر في الكالسيوم والمغنيسيوم. في نفس الوقت الميه بتدوب الالومنيوم والكادميوم والزنك، ودي املاح ضاره جدا بالتربه وسامه، فالتربه تتسمم بسبب هذه الامطار الحمضيه. فهيبقى المود بقى من فوق ومن تحت، التربه سامه والامطار سامه، والنبات هو الضحيه. الشجر يبتدي يموت من الشواشي اللي فوق ومن الجذور في نفس الوقت، واللي ينبت بيبقى ضعيف. كل أشكال الحياة بتموت لأنها مية نار. اللي حصل إن في بينزل من السماء مية نار، شوفوا المية هنا نتيجة الحموضة العالية اللي في المية بتموت أكتر النباتات، وتفضل نباتات قليلة اللي بتقدر تتكيف، زي الطحالب الزرقاء وزي نبات اسمه وايت موس. النباتات دي تتحول إلى نباتات انتهازية لأنها بتتكيف مع حكاية المية الحامضة دي، فبتنمو والباقي بيموت. فبيتغير شكل النباتات كلها بتاع البحيرة، وينفرد هذه الأنواع من الطحالب بينما الأشجار الجميلة تموت. فشوفوا القاع شكله إيه، القاع يبقى مقبرة بنشوفها لأن المية رايقة من فوق. بنشوف القاع، شوف الهياكل، النباتات تحولت لهياكل إزاي، هياكل هياكل ميتة، ما فيش إلا الطحالب الهلامية دي اللي بتفضل في البحيرة. شوف كسوة الطحالب غليظة أوي. شوف الشجر بيموت من الشواشي اللي فوق، يبتدي الموت، وفي نفس الوقت يدب في الجذور. شوف الشجرة تعرت عن الورق وشكلها بقى شكله ايه. السويد والنرويج من البلاد الجميلة جدا. يقول لك حتى الفراخ تبيض بيض قشرته ضعيفة بسبب فقر الكالسيوم. الشركات بترفض هذا البيض. بيقول لك المواسير كلها بتتآكل، سواء كانت نحاس أو حديد أو أسبستوس أو رصاص، بسبب المياه الحمضية. توصيلات السخانات بتتلف. الأطفال لو اديت الأولاد مية من البير بيجي لهم إسهال مزمن بسبب ارتفاع نسبة النحاس، تسمم النحاس. فأصبح الأم دي بتروح تجيب مية مخصوص من المستشفى عشان طفلها، ما تقدرش تديله مية من الحنفية أو من البير. هنا هنشوف البير ده موظف الصحة المختص هياخد عينة من البير وبعدين يقيس، بيلاحظ ارتفاع نسبة النحاس وارتفاع الحموضة وان البي اتش بتاع المية، ده جهاز معايا عشان يعرف البي اتش، بيلاقيها 4.5، المفروض ان البي اتش تبقى فوق 7، وده يدل على الحموضة. الحموضة العالية، شوف هنا 4.5، المفروض تبقى فوق 7. شوف بقى الأخطار اللي جاية من السماء واللي بيعاني منها الأب والأم والوليد، والسمك في البحر والشجر في الغابة، الحياة كلها كل أشكال الحياة. موظف الصحة بيعالج الحكاية دي بالجير، وأيضا بيعالجوها بالفحم، هو هنا حط فحم، لكن بيقول إن ده علاج مؤقت جدا زي ما بتعالج مريض بالسرطان بقرص أسبرين. الراجل ده بيقول إن مش بس حكاية المواسير اللي داخل المنازل، المواسير اللي ماشية تحت الأرض، كل مواسير المية، كل وصلات المية كلها مية بتتآكل. ده بيحتاج من الحكومة إنها تجدد كل الوصلات كل سنة، تكلفة عالية. المية الحمضية بتهلك كل شيء. موظف الصحة بيقول ان المياه الجوفية غير صالحة للاستهلاك الادمي، ولا حتى صالحة لمزارع سمكية ولا لري اراضي، لارتفاع نسبة الكادميوم والالومنيوم والزنك وارتفاع نسبة النحاس وسمية المياه. وبيقول ان اللي حصل ده انا بعتبر ان هو كارثة، كاتاستروف، كارثة ضخمة حلت بالسويد والنرويج. يقول الأشجار قليلة وضعيفة، هو بيقول ان بعض الناس بتتصور ان الحموضة دي سببها تنفس النبات، لان النبات نفسه بيتنفس بالليل ويطلع ثاني اكسيد كربون، لكن بيقول احنا حسبنا في الكام الف سنة اللي فاتوا ايه اللي بينتج من تنفس النبات او الحموضة اللي بتنتج، لقيناها زيادة طفيفة لا تزيد عن 10%، وقسنا الحكاية دي وذلك بتحليل الدايتوم. دايتوم دي طحالب بحرية. لكن اللي حصل أخيرا، وده من 30 سنة فقط، قفزت هذه الزيادة من 10% إلى 30% مرة واحدة، وفي خلال سنوات 10 سنين 20 سنة، بينما عدت قبل كده ألوف السنين بزيادة بسيطة نسبية 10%، لما فجأة بقى في 30 سنة الأخيرة ارتفعت ل30%. ولا تفسير لذلك إلا ثاني أكسيد الكبريت وإلا الأمطار الحمضية. هو الأحمر ده هي الأمطار الحمضية، أعلى نسبة في السويد والنرويج وبولندا، وأيضا فنلندا، وأيضا ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا وأيضا إنجلترا، كل دي أمطار حمضية، حتى أمريكا وكندا هنلاحظ إن فيهم مساحات بتغمرها الأمطار الحمضية. شوف المساحة دي كلها من كندا وأمريكا تغمرها الأمطار الحمضية، ففي موت نازل من السماء على هذه البلاد المتقدمة نتيجة التكنولوجيا الخاطئة ونتيجة المداخن اللي بتطلع أطنان 30 مليون طن سنوي من ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد الأزوت. طبعا دي حاجة مؤرقة جدا لهذه الدول المتقدمة، بيحاولوا يعالجوها محليا، ان كل مصنع يعمل فلاتر في المداخل عشان يطلع الدخان نظيف، وده ما بيكونش كافي. في برضه حاجة اسمها دي سلفرايزيشن، يعني التخلص من الكبريت، وذلك باستعمال الجير. بيعملوا مؤتمرات وبيلتقوا دول أوروبا كلهم عشان يحاولوا يساهموا بميزانيات، كل دولة تساهم، لكن لوحظ ان انجلترا رفضت المساهمة وألمانيا رفضت، وبيقولوا ان احنا اللي بنصرفه يعني ملايين. الانجلترا بتقول احنا نقلنا خلاص على المفاعلات، ودي كانت مكلفة جدا، وبنعتمد دلوقتي على الغاز الطبيعي وبنستعمل الفلاتر، كل دي تكاليف، فهندفع ايه؟ المانيا بتقول ان احنا عملنا نظم جديدة خالص في المصانع بتاعتنا عشان نعمل دي سلفرايزيشن، ودي بتكلفنا كهرباء زيادة وبتكلفنا نفقات زيادة، فاحنا مش قادرين، ما قدرش نسهم باكتر من كده. المانيا في منطقة ساكسونيا هنشوف الغابات جرى فيها ايه، شوفوا مقبرة الشجر، الغابة غابة ساكسونيا تحولت الى مقبرة من الاشجار الميتة، شوفوا مرمية على الارض ازاي. كل الشجر وقع، اشجار ماتت وهي واقفة، ما فيهاش ولا ورقة خضراء. الموت ابتدأ من القمة وتسلل من الجذور. ويقول ان اللي حصل في غابات ساكسونيا كارثة كبرى. شوف الموت يبتدي من فوق خالص من شواش الشجر، يعني الموت جاي من السماء نازل مع الأمطار. شوف ازاي بتتقصف الشجرة، بتتقصف. شوف عدوان الإنسان على البيئة، عملية قتل. ده بيوريك الجذور وإزاي الدرنات البكتيرية اللي كانت في الجذور ماتت. الدرنات البكتيرية دي مهمة جدا. الدرنات البكتيرية دي مهمة علشان وظائف الجذر وعشان عملية الامتصاص. شوفوا هنا الشجر نشف وبقى مقصف ازاي، زي عيدان الكبريت. الشواشي والجذور والتربة من كل حتة، بقى موت من فوق ومن تحت، مناظر فظيعة. شوف الأرض تعرت ازاي من الخضرة. ألمانيا اعتبرت المسألة دي يعني قضية مصير، وابتدت تشكل المصانع بتاعتها بطريقة مختلفة، فأضافت إلى كل مصنع من دول وحدة للديسلفرايزيشن أو للتخلص من الكبريت. فكرة هذه الوحدة إن الغاز هو طالع للمدخنة، بتقابله رشاش يرش جير على الغاز. هنشوف هذا الرشاش، اهو وهو طالع في المدخنه بيجي الرشاش اهو، الرشاش اهو عمال يرش جير، الجير يتقابل مع ثاني اكسيد الكبريت فيعمل كبريتات كالسيوم اللي هي الجبس، يعني ماده ممكن تستعمل في الايه، في الاسمنت والبناء والحاجات دي. وفي نفس الوقت ايه، يطلع الغاز بعد كده نضيف خالي من ثاني اكسيد الكبريت، دي كومبليت دي سلفرايزيشن. لكن طبعا دي حاجات مكلفه، هتكلف كهرباء وهتكلف مصنع جديد معمول جنب كل مصنع بقى في مصنع تاني، لكن هي دي الاسلوب العلمي الصحيح للتخلص من الغازات الكبريتية والغازات الأزوتية. في انجلترا بيعملوا طريقة يصطادوا السمك بالكهرباء، السمك يجيله شلل كده ويترعش وايه ويقع في الايه، في الشبكة دي، عشان يعدم السمكات اللي موجودة في الانهار. فلاحظوا ان السمك بقى قليل جدا، والسمك اللي بيصطادوه بيبقى سمك هزيل ويعني بيطلع في الروح. والأنهار كلها عبارة عن مية نار بسبب ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد الأزوت اللي بيتحول إلى حمض كبريتيك وحمض أزوتيك. السمكة دي أحد الضحايا اللي بيعملوا طريقة بيجمعوا المية اللي نازلة على ساق الشجر بالطريقة دي ويشوفوا درجة الحموضة، فبيقول لك ان هي ارتفعت 30%، وبيقول لك الاوراق الإبرية بقت هشة وبتتكسر وفقدت النضارة. في النرويج والسويد بيتغلبوا على الحكاية دي بالرش المستمر بالجير، يرشوا البحيرات بالجير، ده طبعا علاج مؤقت جدا، ما بينفعش السمك يظهر وبعدين يختفي بعد شهر تاني. هنا برضو بيرشوا بالجير، وكذلك الابار يرشوها بالفحم، بس ده بيقول لك ده علاج فاشل، زي اكنك بتعالج مريض السرطان بالاسبرين، انما المشكلة باقية وأمطار الموت مستمرة. عملوا تجارب على تأثير الأمطار الحمضية على النباتات وعلى الكلوروفيل، كريات الكلوروفيل. أهي دي الكريات الكلوروفيل اللي شايفها عبارة عن سطور سطور سطور فوق بعضها، دي الكرة السليمة. شوف بقى لما يجي ثاني الأمطار الحمضية تعمل إيه؟ تلخبط البنى الجميل بتاع الكرة الكلوروفيلية دي، فلا يستطيع النبات بعد ذلك أن يمارس الايه، التمثيل الكلوروفيلي اللي بنسميه التمثيل الضوئي، وده مهم جدا عشان الإسمار. وأمطار الموت مستمرة والأسماك تختفي وتنقرض. اللي شفناه يا إخواني هو جانب من العبقرية الغربية اللي عشنا مبهورين بيها وتعلمنا في مدارسنا إن إحنا نقلدها بالمسطرة وننفذها عندنا. دلوقتي انكشف لنا الجانب الأسود من هذه العبقرية، إفساد البيئة، استنفاد الثروة الغذائية، إتلاف الحياة، نشر الموت في البر والبحر. في القرآن ربنا بيقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الغريبه ان الايه دي بنصها شفنا تفسيرها في الحلقه دي، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا، لان دي عمايلهم. الفساد اللي ظهر في البر والبحر اللي شفناه دلوقتي قدامنا ده عمايلهم، هي دي التكنولوجيا المتقدمه بتاعه الغرب اللي كنا ننبهر بيها ونقلدها بالمسطره والقلم. ايه اللي حصل بالظبط وايه السر الحقيقي ورا الحكايه دي؟ السر الحقيقي ان الرجل الاوروبي الغربي المتقدم في العلم واللي بيسمي نفسه علماني ما نظرش الى الطبيعه على انها صنعت اله قدير عظيم جليل الشأن، انما بصلها على انها صدفه، على انها احد الاحتمالات في التطور العشوائي للكون. مفيش الهيبه والاحترام والتقديس اللي بيشعر به الصوفي المسلم المؤمن لما بيشوف جناح فراش ولا ريش الطاووس ولا سنبلة قمح. مفيش الإحساس بالسجود والعبادة للخالق الذي صنع وأبدع. كل اللي يحس بيه هذا الرجل العلماني إن هو يقولك وإيه يعني، ما احنا ممكن نعمل أحسن من كده، ما هم علماء كبار، ودلوقتي علماء الغرب بيلعبوا في الشريط الوراثي ويخلقوا مسوخ نباتية ومسوخ حيوانية وفواكه بلا طعم وبلا رائحة، ويقولوا احنا بنخلق، وهم بيخلقوا كوارث. وشفنا الكوارث اللي خلقوها، بحيرات تحولت الى مقابر سمكية، وغابات تحولت الى مقابر اشجار. وهذا هو الجانب الأسود للعبقرية اللي كنا بننبهر بيها وبنعتبرها القدوة، وإن احنا لازم نقلدها وننقلها بالمسطرة. درس مهم، درس مهم في التواضع وفي نقد الذات. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.